في طاعة سواهما، فما بالكم إن كانت طاعة للكفرة، كيف إن كانت طاعة لمن كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم؟ ورغم ذلك يحذرنا ربنا، مع أن الأمر بين واضح، من يطيع عدوه لا شك أنه هالك. ما في عدو يريد بخصمه أبدا الخير. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يردوكم على أعقابكم يعني يخرجوكم من دين الإسلام، وهم كانوا مشركين ومن الله عليهم بالإسلام، يبقى يردوكم على أعقابكم يعني يرجعوكم للي كنتوا فيه، يردوكم كفارا، يردوكم على أعقابكم، يرجعوكم لورا، يجيبوكم لورا. عمرهم ما يريد لكم تقدم ولا نجاح ولا فلاح. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. طبعا لما خسر أعز شيء عنده إسلامه ودينه خسر الجنة. فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم ولا ينصروكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فالله هو ناصركم لا غيره سبحانه، فالله هو ناصركم لا غيره سبحانه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، تعودوا إليه خاسرين، لا شيء لكم في الآخرة، لا خلاق لكم في الآخرة. فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا أولياء لكم ولا أحباء ولا ناصرين. ما أين نجد الولاية والنصرة؟ مع الله سبحانه. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فمن لم ينتصر بالله فلا ناصر له، ومن لم يتقوى بالله فلا مؤيد له ولا مقوي له. هذا كله لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنملأ قلوب الكافرين بالرعب، في قراءة الرعب، والاثنين صح في اللغة، فلغة يقال رعب ورعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي سنملأها خوفا وفزعا. والإلقاء قد يكون في الشيء المادي، يلقي هذا المسجل، يلقي هذا الكتاب يعني يرميه. يلقي قد يكون شيء معنوي، يعني ألقى في قلبي، يعني جعل في قلبي، جعل في قلبي. ولازم تستحضر المعنى ده كده، إن الله سبحانه وتعالى، شفت أنت بترمي القلب إزاي، ألقيته. وهكذا يلقي عليهم رعبا، ينزل في قلوبهم ويقع في قلوبهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالإلقاء يستعمل في الماديات المحسوسات وفي المعنويات والمعاني. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. القصة إن المشركين بعدما أوقعوا بالمسلمين ما أوقعوه بهم في غزوة أحد، ندموا ألا يكونوا استأصلوا المسلمين. احنا ايه ده، احنا ما كملناش عليهم ليه، احنا ايه اللي ردنا، احنا خلاص اعملنا فيهم السيف وقتلنا فيهم عشرات، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، احنا رجعنا ليه، احنا ليه ما استأصلناش شأفة هؤلاء. وقالوا بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى اذا لم يبق منهم الا الشر تركناهم، يعني خلاص كان فاضل حاجات كده بسيطة ونقض عليهم. ارجعوا فاستأصلوهم، يعني هزيمتهم للمسلمين أو قتلهم لمن قتل المسلمين جرأهم، جرأهم. انت عارف النفوس خلاص بعد غزوة بدر كنا أكثر وانهزمنا، طيب بعد كده حصل نصر وقتلنا وفعلنا، لا ده ممكن ننتصر عليهم، اهو احنا ممكن نهزمهم، اهو احنا مكملناش عليهم ليه، احنا نرجع لهم تاني بقى. قال الله سنلقي في قلوب الذين كفروا فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. فانتبه، مش لازم انت تشوف جند ربك حتى تقتنع ان الله قد ايدك. حد شاف ايه اللي وقع في قلوب المشركين؟ ما رأاه مسلم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورا الصحابة رعب نازل كده ونزل في قلوبهم وهم خلاص، وانه كانوا عندهم عزيمة وارادوا ان يفعلوا ثم بعد ذلك تخاذلوا وتراجعوا لانهم خايفين. ده جند من جنود الله عز وجل لا يملكه الا الله. وعلى فكرة ده بيقول يا اخواني ما تجترئش على الله عشان ما يجرأش عليك عدوك، ما تجترئش على الله وعلى معصية الله عشان ما يجرأش عليك عدوك. العدو ده جبان لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة، عالم جبنة وعالم خائفين وعالم في قلوبهم رعب. ما اللي بيجرهم ويجرأوا علينا؟ أيوة احنا اجترأنا على الله سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل. ولو ألزمنا قلوبنا التقوى والخوف منه سبحانه وتعالى لأخافهم منا وألقى الرعب في قلوبهم جند من جنود الله عز وجل. ما هو مش لازم يكون اخواني اللي اشترطوا، في بعض الناس بيشترط على الله اهلكهم بكذا، صلت عليهم كذا، وما يعلم جنود ربك الا هو ينصر كيف يشاء. انت اطلب النصرة واطلب التأييد لكن ما تشترط على ربك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله. اخواني القضية قضية ايمان بالله يا شرك وكفر بالله. كلام ده لانهم مشركين بي يعني بسبب ما موصولة، ما المصدرية، ما المصدرية يعني هي واللي بعدها تبقى مصدر، بما اشركوا يعني بالشرك، بسبب الشرك. بما اشركوا بالله اي بسبب اشراكه ما لم ينزل به سلطانا. سلطان يعني حجة وبيان. وهل نزل شيء يحث الناس على الشرك؟ ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل يعني الإشراك بالله لم يثبت في شيء من الملل. هما بيشركوا ليه؟ هو وجدوا في ملة من الملل أمر بالإشراك ما لم ينزل به سلطان. قال الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سبب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. المثوى المكان الذي يقيم فيه الإنسان، هذا هو مثواي يعني مكاني ومقامي. ثوى يثوي ثواء يعني أقام يقيم إقامة. وبئس مثوى الظالمين هو دي دار الإقامة ليهم اللي هي إيه؟ النار. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يبين لك أنه ناصرك وأنه مؤيدك وأنه وليك وهو مولاك، ولكن هؤلاء لا مولى لهم، وسيهلكهم وسيلقي في قلوبهم الرعب ويختم لهم بخاتمة السوء ويكون مأواهم النار بئس المأوى والمثوى. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومأواهم النار وبئس بئس مثوى الظالمين. يلا كل واحد يكتب الثلاث آيات دول، كل يكتب الآيات الثلاث. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. والله يا أخواني هذه الآية توضح الطريق بوضوح، وتوضح أسباب الهزيمة حتى لو كان القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوح. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده، وعدهم الله عز وجل بالنصر. الوعد دوت مش بقول بقى لعامة المؤمنين، لا، لمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعد ده كان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وعده. ونالوا من عدوهم، كان ده في غزوة أحد، ونالوا من عدوهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. انت عارف المعامة انجلة وعمال يقطع برسيم، هو دي استئصال. إذ تحسونهم، الاستئصال بالقتل، يسمى حسن بالسين مش بالثاء. ولقد صدقكم الله وعده، لأن بعض المسلمين ورد أنه قال من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر. كلمة اللي بيقولها الناس النهاردة، مش احنا مسلمين؟ نعم. مش ربنا وعدنا بالنصر؟ نعم. تقول من اين اصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر؟ قال هذا بعض المسلمين كما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله عن القاسم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده بأنكم ظفرتم بعدوكم وكانت الجولة للمسلمين وكانت الهزيمة للمشركين، فصدق الله وعده. حتى انتبه بقى لحتى دي، لغاية لما حصل ايه يا رب؟ عشان نتجنبه. اذا كان ده هذا المسلمين وهم مع النبي، ما بالك احنا بقى ومعناش قائد اعلى على الاسلام. قال حتى اذا فشلتم، جبنتم وضعفتم. ايه ده؟ يعني وقع في قلوبهم جبن وضعف. ايوه، نص القرآن قال فشلتم اي جبنتم وضعفتم، جبن وضعف في قلوبكم، ادي اول سبب الهزيمة. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر، ايه الامر اللي تنازعوا فيه؟ الغناء، ننزل ما ننزلش، فريق يقول لا يلا انزلوا، ما خلاص انتصرنا نشارك الناس الغناء، فيقول لا لا لا اثبتوا على الجبل. هو ده النزاع ده؟ اما لو شفنا اللي عندنا، اما لو شفنا اللي عندنا في الدقائق وفي الكبائر وفي الصغائر، نزاع على كل شيء. ده نزاع في موقف، نزاع في موقف، فيش اتحاد للكلمة في موقف. حتى إذا فشلت وتنازعتم في الأمر، ثلاثة وهي قاصمة الظهر، وعصيتم، وعصيتم الصحابة، الصحابة اللي خارجين وسايبين أموالهم وأولادهم وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصعدوا فوق الجبل واقفين بيحاربوا، يقال لهم وعصيتم؟ ايوه، لما هذا الذي حصل، الم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا ينزلوا من على الجبل سواء راونا انتصرنا او انهزمنا؟ غابت او اتفهمت على غير وضعه، اتفهمت خلاص مع المعركه خلصت، برضك ما تنزلوش لغايه لما ياتي امر من النبي صلى الله عليه وسلم انزلوا. يبقى انت تثبت على الامر حتى ياتي امر سواه، والامر ما بنتلقوش غير من الله او من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة اولي الامر تابع لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الامر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ايه كانوا بيحبوا؟ ايه؟ لا، ها ها، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، اللي هو ما وعدهم به في أول الأمر. بعد ما شفتوا النصر بعينيكم، بعد ما شفتوا النصر بعينيكم، نشوة النصر والفرح بالنصر، نسيتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلتكم تعصون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، قال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من يعلم هذه سوى الله؟ أنا أقدر أقول دلوقتي الحاج عايز الدنيا والحاج عايز الآخرة والأخ عايز الدنيا وده عايز الآخرة، أقدر أحكم على حد كده؟ الإرادة دي فعل إيه؟ فعل قلب، فعل قلب. اثنين هما بيحصلوا اموال، الاثنين عمالين شغالين تجار كبار ما شاء الله، ها؟ انا اعرف ده عايز الدنيا وعايز عشان اعمل عيالي واعمل في الدنيا اشتري سيارة واعمل عقار واعمل واعمل واعمل، انا عايز الكلام ده واحد اعمل لا عشان اقدر لما يبقى في حرب وفي غزو نفسي اكون زي عثمان بن عفان واجهز جيش من جيوش المسلمين. اعرفها دي نيته في زواج، في زواج، في جماع امرأته، انا اعرفه كنية سليمان يأتي 100 امرأة ويقول يكون كل واحد منهم مجاهدا في سبيل الله، ولا بيقضي وطر وشهوة وان كان يؤجر على ذلك ولكن شتان بين الاجرين. شتان بين الأجرين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا ترى وعد يترقى في هذا المقام ليصلح أحوال المسلمين ولا عشان يحقق نفسه رفعة ومكانة؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا ترى بيصلي ركعتين لله ولا عشان بس شو بتصلي؟ الكلام ده قلناه أن تأتي النية في القرآن بلفظ الايه؟ الإرادة، وبلفظ تكريم في جامع العلوم الحكم في أول حديث، وبلفظ الابتغاء، إرادة أو ابتغاء. منكم ما يريد الدنيا، نيته واللي في قلبه أنه عايز دنيا، يبقى دية السبب أن يعاقبه. فلما كان منهم ما يريد الدنيا ومنهم ما يريد الآخرة، دي ناس ما تستحقش النصر، لازم المسلمين المشركين يقتلوك. قال له والمشركين يقتلوا صحابة رضوان الله عليهم عشان غلطة عملوها زي كده، طيب ما ينتصروا بعد كده نصلح الموضوع؟ لا يسأل الله عما يفعل، ده احنا نتعلم من فعل ربنا ونعرف ان هو ده الصواب. يبقى يا اخواني ما يصيبنا من قتل من اعدائنا فهو بما كسبت ايدينا، لازم نعترف بكده، ما يبقاش كلام بنقوله والناس اللي مصدق ومش مصدق. هذا هم الصحابة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، أطعتوا رأبيهم وهزمتموهم بإذن الله سبحانه وتعالى وتصديقا لوعده الذي وعده. حتى إذا تحط 100 خط هنا بقى، حاجات اللي منعت نحن نقتلهم ونتمكن منهم ويكتب لنا النص ويتحقق لنا وعد الله أنه هينصر رسله والذين آمنوا وأنه هيثبت المؤمنين، كلام ده احنا محرومين منه ليه؟ حتى إذا فشلتم، جبن وضعف، وتنازعتم في الأمر، اختلاف وعدم اتفاق على الكلمة، وعصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال الله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بعد ما أراهم ما يحبون وبعد ما حسوهم بإذنه قتلوهم بإذني واستأصلوهم، ها؟ ثم صرفكم عنهم، ردهم، ردكم يا مسلمين، ردكم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم، ردكم الله عز وجل بعد ما كانت لنا غلبة. خلي بالك المسلمين داخلين وبيقتلوا واستأصلوا المشركين، ثم صرفكم وكأنهم لا يتحركون إقبالا ولا صرفا إلا بإذن من صرفكم. خلي بالك كلمة صرفكم دي، ثم صرفكم عنه، ما هم المشركين بنفس الأسلحة ومعهم الرسول والصحابة ونفس القوة، ثم صرفكم الله عز وجل عن استئصالهم، صرفكم الله عز وجل وردكم عنهم بالانهزام، ثم صرفكم فصاروا كالشاة في الليلة المطيرة كله بقى بعتر، ثم صرفكم بصرف الله سبحانه وتعالى لهم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليختبركم. الصحابة محتاجين اختبار، الصحابة يبتلوا يختبروا، رغم ان اللي انت قد تراه ان الايمان واضح، الايمان واضح في الصحابة والاقبال واضح والجهاد في سبيل الله واضح وعدم خذلان الرسول واضح، المسألة دي مخيفة جدا يا اخوان، والله مخيفة، زي كما يقول القائل دائما ان الله سبحانه وتعالى خرج ادم من الجنة بايه؟ بمعصية. طب ما انت غارق في المعاصي، مسألة مخيفة. رب العزة قال لا تأكل من الشجرة، اكل من الشجرة خرج من الجنة، يبقى انت كل ما تعمل معصية اعرف ان دي سبب لخروجك من الجنة، مش هتدخل الجنة بسبب هذه، لازم ده الشعور اللي جواك، ده الشعور اللي بداخلك. نفس الكلام اذا كانوا لا يعاقبون بمعصيه، هم من امتى كانوا بيعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن ده موقف حرب وغنائم وانتهى واحنا جاهدنا وراينا النصر ونزلنا، ما تعصاش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما ترى ما تحب من النصر. فسواء جاءك امر من الامن او الخوف تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر من النصر أو الهزيمة تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنت منتصر وفي نشوة النصر هتطيع الرسول هتنهزم، وإنت واقف وإنت في محلك وينقلب النصر إلى هزيمة. هو ده الدرس، هي دي التربية، هي دي التربية، هي دي التربية. فبيتربى المسلمون على ذلك، يتربى المسلمون على ذلك، يعرفوا أن المعصية سبب هزيمة. لكن لو عدت خلاص كل مرة بقى نسمع كلام رسول ما نسمعش مش فارقة، اللي نراه بعقولنا احنا وشايفينه أوفق للمعركة نعمله. واحنا أصبح عندنا جيل الآن الأصل عنده علمانية، انه ينظر الى عقله وتفكيره اللي هو شايفه. طب وليه يا عم الشيخ؟ طب يعني ايه اللي يجرى؟ ومش بالحكمة ان نعمل كذا؟ هو مش الصح برضك كذا؟ هو مش الدين برضك ان احنا نعمل كذا؟ تبدأ تلاقي الشيخ يتكلم بقال الله وقال رسول الله، وده كل واحد بيدخل عقله، عقله الفاسد اللي بيشغله على طول في تمثيل او في اغاني او في فسق او في فجور، جاي ينازع في قال الله وقال رسول الله. فلو مر الموضوع دوت كده خلاص، يبقى المسلمين ياخدوا على كده، ويبقى هو الدين كده بقى تلاعب كل واحد برأيه وكل واحد بشايفه. لكن هؤلاء لما اعملوا عقولهم مع النص عوقبوا، ننزل ما ننزلش، لا ننزل وإيه اللي حصل، ما خلاص ما هنتصنع. بقول لك الرسول بيقول ما تنزلوش، يبقى كان ينبغي ان يلتفوا حول من قال هذا الكلام. طيب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اللي أصيبوا من الرماة ألم يصب من هؤلاء من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة؟ وين المشكلة؟ وين المشكلة أن الإصابة جت في الذي يريد الآخرة، فاصطفاه الله عز وجل لما رأى يريد الآخرة فحقق له طلبته وأخذه في حواصل طير الخضر يسرح في الجنة كيف يشاء. ليه بننظر ليها بنظرة دنيوية وأنه لازم يحصل مغنم في الدنيا؟ ما خد المغنم الأكبر والفوز الأكبر، الفوز العظيم كما وصف الله عز وجل الجنة. قال الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. ندم المسلمون أشد الندم على هذه المعصية، وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وعرفوا خطاهم. خلاص انتهى الدرس، انتهى الدرس، فعفى الله عنه. فلو عدت إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يحب التوابين، إن الله لا يفرح بتوبة عبد. قال تعالى: ولقد عفى عنكم. اللي فات مات خلاص، العقوبة حصلت على قدر الذنب، وانتم حصلت منكم توبة يرجع الأمور زي ما كانت تاني، ينصركم الله ويؤيدكم الله. يا اخواني النصر مش بعيد، النصر مش بعيد، لكن يستحيل ان يكون مع هذه الاحوال المقلوبة للمسلمين. النصر ليس ببعيد، والله اقرب من شراك نعلك، في لحظة بكل يخسف بهم، يقلب بهم الارض، يسلط عليهم ريح، يوقف قلوبهم الرعب، يفسد خططهم، يرد كيدهم، القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن، يقلبهم من الشرك إلى الإسلام، ما تدري كيف. ولكن البلاء، كل البلاء فيما يحول بيننا وبين تلك الفتوحات العظيمة من الله سبحانه وتعالى. وعشان كده يا إخواني والله عدونا الحقيقي هو ذنوبنا ومعاصينا، عدونا الحقيقي هو ذنوبنا ومعاصينا، هو اجتراؤنا على الله سبحانه وتعالى. ولو استطعنا أن نتخلص من هذا العدو فعلا سيحصل النصر. لو انتصرنا على هذه النفس بما فيها من حب الدنيا وإرادة الدنيا وعدم الإقبال على الله وعدم إرادة الآخرة، بانتصار عليها بترك ما يغضبه، هيتحقق النصر. كده لو كانش عندك اعتقاد يبقى أنت اعتقادك مش صحيح، يبقى أنت فهمك غير صحيح. لو بدأت تقيس الهزيمة اللي احنا فيها دي والخذلان والذل اللي احنا فيه تقيسه بمقاييس الدنيا، يبقى انت لسه مش فاهم الاسلام ولا بتفكر بتفكير المسلمين، يبقى انت دماغ تانية، تركيبة تانية خالص. هو ده اعتقاد المسلمين، هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم، بعد ما كنتم تقتلوهم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم إنا نشهد بذلك. أي والله الله ذو فضل عشان يجيبك ويخليك مؤمن ويخليك مسلم ويجيبك للمساجد ويجيبك للعلم ويحطك في مواطن الجهاد، ده كله من فضل الله سبحانه وتعالى. لما تتنكر انت لهذه النعم وتريد الدنيا يبقى تستحق العقوبة، بتستحق العقوبة. ثم ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم لجميع المنهزمين او للرماة والله ذو فضل على المؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اكتبوا هذه الآية العظيمة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون. لا تزال السنن الربانية والتربية الإلهية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في هذه الغزوة غزوة أحد. يقول الله سبحانه وتعالى إذ تصعدون الآية اللي قبلها ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد صرفكم إذ تصعدون ولقد عفا عنكم إذ تصعدون ليبتليكم إذ تصعدون أو واذكر إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. يعني تصعدون تصعدون يعني تصعدون يعني تصعدون الجبل. هو ده كان حالهم. وهو لما شافوا بقى الهزيمة والمشركين قالوا إيه اللي حصل احنا سبنا الجبل لو كنا فوق الجبل دلوقتي ما كانش يقدروا علينا. فبدأ كل واحد يعمل ايه يصعد. لا ده كان الصعود في كثير منهم في ذلك الوقت على جبل أخذ فرارا كله بيجري على الجبل. قال إذ تصعدون وأصعدت إذا مضيت حيال وجهك وصعدت إذا ارتقيت فوق جبل. في صعدت وفي أصعدت. تصعدون من إيه صعد يصعد لكن أصعد يصعد. وصلت؟ إذ تصعدون أصلها من إيه من أصعد في همزة مش من صعد. قال أبو حاتم أصعدت إذا مضيت حيال وجهك وصعدت إذا ارتقيت في الجبل. فالإصعاد هو السير في مستوى الأرض وبطون الأودية والصعود لارتفاع على الجبل والسطوع والسلالم والدرج أو الدرج. فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي يعني كأنهم تاهوا في الأودية والجبال. خلاص بقى واحد شاف الموت وشاف سهام العدو ترشقه ده خد خد خد خد واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين ثلاثين وشايفين مد عينه كل واحد بلا يجي. إذ تصعدون. وقال الفراء الإصعاد الابتداء في السفر والانحدار الرجوع منه. أصعدنا من بغداد إلى مكة يعني سفرنا إذا خرجنا وأخذنا في السفر وانحدرنا إذا رجعنا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. يعني تلوون يعني ما بتتلفتوش لحد خالص كل واحد ديره في سنانه ولا بيبص يمين ولا شمال. وده دليل على ايه؟ شدة الخوف والجزع. ولا تلوون على أحد يعني لا تعرجون ولا تقيمون ولا يلتفت بعضكم إلى بعض. فإن المعرج إلى الشيء اللي بيجري وخايف من حاجة يلوي إليه عنقه أو عنق دابته يعني بيخلي اتجاهه كله ناحية الشيء اللي هو صاعد عليه. ولا تلوون على أحد يعني لا تلتفتون إلى أحد. ما بيلوي عنقه إلى أي شيء ما نظره فين ووجهته فين للشيء اللي وصل عليه. يعني دلوقتي واحد بيجري خايف عايز يتخبى ورا الجدار ده لا أمامنا ده فبيجري ناحية الجدار كل نظره واتجاه عنقه ورأسه إلى فين إلى المكان إلى الجدار مش كده يوجه إليه نظره بيجري بسرعة ناحيته. واحد بينادي تلفت يمين أو شمال يبقى طبطق ما بيتلفتش ما بيلتفتش ما فيش حاجة في ذهنه دلوقتي غير الفرار. شو بقى لما بصحى تعالى في عليائه سبحانه وتعالى فهو يرانا ويسمعنا ويرى حالنا ويوصف حالهم بالدقة دي. أخوان إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. أخراكم يعني الطائفة المتأخرة منكم ما خلاص اللي جيله بعيد خلاص لكن القريب صلى الله عليه وسلم بيدعوهم في إيه في أخراهم. ده كله بيجري والرسول كان لسه في أرض المعركة وبينادي. ولهذا جاء في الحديث أنهم يصعدوا في أحد فرارا والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله ارجعوا إلي عباد الله ارجعوا والرسول يدعوكم في أخراكم. قال الله سبحانه وتعالى فأثابكم غما بغم. جزاكم الله على هذا الفعل غما بغم. غما بغم ليها أكثر من معنى انتبهوا للمعاني كلها معاني فعلا توضح الموقف. قال غما حين صرفكم عنه بسبب غم أذقتموه رسول الله بعصيانكم. يبقى البيه هنا به إيه سببية أثابكم غما بسبب أنكم أغممتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الرسول لما شافكم نازلين من الجبل وعصيتموه أصابه الإيه؟ أصابه الغم، أصابه الغم، فأصابكم غما بسبب هذا الغم الذي كنتم سببا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام كبير جدا إخواني والله، كلام كبير جدا. لما أي واحد يجترئ مننا على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسعد رسول الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تكاثروا أو تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، ده شيء بيسعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاخر به. وتأتي الأمة وتحارب الكلام دوت وتقف أمام هذا الأمر وكثرة نسل الأمة، بدل ما تجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم محلا للسعادة والفخر يبقى محل للغم والحزن. سيصيب الله عز وجل الأمة غما بسبب هذا الغم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسعده هذا الحال الذي نحن فيه ولا يغمه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن كل ربا موضوع، ونحن نقول له لا، ده الربا عندنا بنوك، والبنوك في أفخر أماكن، كل رؤوس الأموال ورجال الأعمال هيحطوا فيها، يبقى نصيبه بغم، لا بد أن يصيبنا الغم جزاء من جنس العمل. فالغمة التي وقعت على الأمة كلها والغم اللي بيلحق بالقلوب حتى مع توافر الأموال هذا من أسبابه. يا إخوان لازم نفكر إيه اللي يسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي يسر النبي صلى الله عليه وسلم لما يرانا، إيه اللي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما يشوفك على الهدي وعلى السنة وشكلك زيه وتصرفاتك زيه واعتقادك زيه وجهادك زيه. فأثابكم غما بالسببية بسبب إغمامكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مقابل ده، أثابكم غما بغم، ديه بديه، ده المعنى الأول. المعنى الثاني غما بغم، يعني غما موصولا بغم، إداكم غم فوق الغم. هو إيه الغم الأولاني وإيه الغم الثاني؟ يعني كده عايزون إن فيه غمين، عايزون إن فيه غمين، إيه الغم الأولاني وإيه الغم الثاني؟ ها؟ فأثابكم غما بغم، الأولى الهزيمة، طب والثانية؟ طيب قال المصنف رحمه الله انتبهوا، غما موصولا بغم بسبب ذلك الإرجاف والجرح والقتل وظفر المشركين، وظفر المشركين. وقيل الغم الأول الهزيمة، والثاني الإشراف من أبي سفيان وخالد بن الوليد عليهم من الجبل. حصل العكس، راح هم اللي طالعين الجبل وبقوا هم المسلطين على مين؟ على المسلمين. بعد المكان، المكان ده المرموق اللي هو ويتحقق به النصر للمسلمين صار لمن؟ وعلى فكرة لغاية دلوقتي الجبل ده موجود، جماعة روح يزوروا شهداء أحد، الجبل سلع ده لسه موجود، الجبل الموجود ده لسه موجود، اسمه ايه؟ رماه، جبل رماه لسه موجود لغاية دلوقتي ومسمينه جبل رماه لغاية دلوقتي، روح تشوفه، بس بيبيعوا عليه حنة وبيبيعوا عليه سواك، والناس بتنشغل بالدنيا تاني بدل ما تحصل العبرة به، بيحصل إقبال على الدنيا. والله الناس تروح هناك تلاقي الجماعة هناك عمالين يشتروا وبتاع، لا نقول انه حرام، لكن فعلا بيضيع المعنى. بدل ما انت رايح تعتبر وتتأسى بتلاقي نفسك خلاص صار كلها دنيا في دنيا، وكله عمال يشتري وكله عمال يعمل، فين العبرة؟ ما تجد، ما تجد الا شيعة ينوحون هناك على قبر حمزة ويتشدقون ويثيرون الفتن، لكن عشان تجد احد يتعظ قليل ما هم. اي والله يا اخوان، وكله بيرجع يشغل بدنيا تاني ويقبل على الدنيا ويشتري ويعمل، ما صار للعبرة والعظة. المهم عشان ما نخش على الموضوع، فالغم الأول الهزيمة، والثاني إشراف أبو سفيان وخالد بن وليد ولم يكن قد أسلم بعد عليهم في الجبل. وهنا وجدت في الآثار أثر جميل جدا، عن عبد الرحمن بن عوف قال فأثابكم غما بغم. قال الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد، وكان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. كلمة كبيرة جدا. الناس مش كانت بتكره النبي، ده كان بيحب النبي أكثر من أنفسهم، أكثر من أنفسهم ومن أولادهم. فبيقول لك الغم الثاني ان هو انتشر في الناس ايه؟ ان محمدا قد مات. طيب يبقى حاله ايه؟ انا كنت بجري خايف من القتل، ايه اللي يرجعني؟ الرسول حي والرسول بينادي. طيب اذا كان الرسول قد مات هرجع؟ تفهم ازاي؟ ولهذا في الاثر الذي بعده عن مجاهد قال غما بغم، قال فرة بعد الفرة الاولى حين سمعوا الصوت ان محمدا قد قتل. اذا كان بيجري بسرعة 100 كيلو ده بقوا 150 كيلو لما عرف ان محمدا قد قتل. فأثابكم غما بغم، فزاد الامر، زاد الامر سوء بالنسبة له، زاد الامر سوء بالنسبة له. واحد بيجري من عدو، بيجري من عدو وعايز ينجو عشان ارجع لزوجتي وارجع لولادي وارجع لبلدي ومشاريعي، يقولوا له اسكت، ما هو في صاروخ دلوقتي خد العمارة كلها ومراتك وولادك ودكانك ومتجرك وكل حاجة. فأثابكم غما بغم، كان حب الرسول عندهم أكثر من هذه الأشياء كلها. فقال الغم الأول الهزيمة، والغم الثاني أنهم سمعوا أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. فأثابكم غما بغم. اسمع بقى التحليل العجيب العجيب اللي نعرف أن فعلا تفكيرنا خاطئ 100%. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ايه ده؟ طب ادوني اديني عقلك واشرح لي الآية دي. اللي حصل ده لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ايه العلاقة؟ ايه العلاقة اخوان؟ فين العلاقة بين هذا وهذا؟ بقى اللي حصل ده لكي لا نحزن على ما فاتنا ولا ما أصابنا. قال المصنف رحمه الله، اسمع الكلمات الطيبة الرائعة، هذه اللام لام لكي لا تحزنوا متعلقة بقوله فأثابكم، يعني أثابكم غما بعد غم لكي لا تحزنوا على ما فات من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة. تاني يقول لك اللام متعلقة، ما هو الإعراب ده بيوضح المعاني، متعلقة بكلمة فأثابكم. وبس حضرتك فأثابكم ايه؟ أثابكم غما بعد غم، غما بغم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، عشان ما تزعلوش على اللي فاتكم من الهزيمة ولا من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة. قال المصنف تمرينا لكم على المصائب وتدريبا لاحتمال الشدائد علشان يبقوا رجالة. تخيل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، قال تمرينا لكم على المصائب وتدريبا لاحتمال الشدائد. كلام شديد جدا اللي حصل دوت، عشان بعد كده ما تفكروش في غنيمة، عشان بعد كده لما تفوت الغنائم تزعلوش، تقولوا ده دنيا، يعني ايه اللي جرى؟ ما هو المعنى ده مش هيتشال من القلب غير لما تشوف بعينك ان الغنائم والمغانم ديت كانت سبب في ان احنا تهزمنا. يا اخي ما جاش منها خير ابدا الدنيا دي، كل اللي اقبل عليها جابته الورا. المعنى ده لما يوصل للقلوب خلاص بعد كده هتجد صحابة زاهدين في الدنيا مقبلين على الاخرة. والدرس ده على فكرة كان بيتكرر، الدرس ده كان بيتكرر. شفتوا لما الانصار قالوا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بقى فتح مكة وبعد الدنيا ما بقت زي الفل ودولة المسلمين، قالوا طب خلاص احنا بقى ننشغل بعقارتنا واموالنا ونصلح بقى الشيء اللي فسد، احنا مشغولين بالنبي وبدعوة بقى لنا فترة، والدعوة الحمد لله خدت وضعها ومعادش الدعوة محتاجة لينا خالص. قال الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. قالوا التهلكة كانت التفاتهم للدنيا. فكل ما يجي التفات الصحابة للدنيا خلي بالكم يجي الأول لربي، ربنا سبحانه وتعالى اللي يصنعه على عينه، إيه؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، عشان بعد كده لما تشوفوا غنائم، غنائم إيه يا عم؟ كل ما تشوفه دنيا يا عم دنيا ايه، بقول لك الرسول قال احنا عايزين دنيا، احنا الدنيا خدنا منها خير، كنا فزنا بروح لو كانت الدنيا لها معنى، وكانوا بيحفظوا الدرس وبيفهموا الدرس، مش يقع الدرس مره واثنين وثلاثه والامه تناحى وتنبلى وكانها مش شايفه حاجه ولا فاهمه حاجه، لا يشوفوا الدرس مره انتهى الموضوع، لا يلدغ من هذا الجحر مره ثانيه، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم، فتتمرنوا على المصائب وتتدربوا على احتمال الشدائد. طب والهزيمة؟ قال لك عشان تتعلموا ان رغم وجود الهزيمة ما نفرش، رغم وجود القتل اللي استحر في المسلمين يومئذ برضك تثبت، مش معنى وجود قتل معناه انك تجبن. فكانوا درسين، درس في الاعراض عن الدنيا وعدم الاقبال عليها وعدم تقديمها على شيء من قال الله وقال رسول الله، هذه الدرس الاولاني كي لا تحزنوا على ما فاتكم. طب الدرس الثاني ولا ما أصابكم، ما هو كلمات القرآن كده مش جاية مش بنكمل معنى مش بنكمل جملة عشان تسجع، لا ده كل كلمة وليها معناها، يبقى ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة، الهزيمة ما تخليناش أبدا ننتكس ولا الهزيمة أبدا تفت في عضوضنا، خلاص لا عمرك تأسى على دنيا فاتت ولا عمرك تقعد تتباكى على من قتل وجرح من المسلمين وما تقبلش بشجاعة في قتال الكافرين، لا دي ولا دي، إيمانك هو إيمانك والله هو الله، وإن الذي يكون إنما يكون على عينه وبأمره سبحانه وتعالى، ولكن لا بد أن تبقى بقوتك وتبقى الشدائد والمصائب سبب لمزيد قوة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، قال والله خبير، والله خبير بما تعملون. يرجع الثاني لقضية الإيمان بالأسماء والصفات، الله بالذي تعمله خبير، وقدم خبير على بما تعملون، أصل جمع بما تعملون خبير، فقال خبير بما تعملون، قلنا الخبرة هي معرفة الإيه؟ العلم بالباطن، العلم بالخفي، فخفي أعمالك وما يكون في صدرك الله يعلم. فآية فعل فيها تربية عالية يا إخواني، ينبغي أن نستفيد منها وتكون لنا فعلا نبراس وقدوة ونفهمها كويس جدا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون. يلا كل واحد يكتب الآية دي. نصيحة أخيرة يا إخواني في درس اليوم، نصيحة أخيرة في درس اليوم، في أي شيء من أمور دنيانا نقول دائما ينبغي أن نرده إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ده أصل متفقين عليه، فردوه إلى الله وإلى الرسول، فرد الأمور إلى قال الله وقال الرسول، ده هو ده الدين عندنا، هو ده معنى إسلام، هو ده معنى دين وده معنى إسلام، لكن بنحتاج إحنا نذكر بعض دائما بالأصل ده، إحنا نرجع إلى قال الله وقال رسول الله، إحنا بنرجع في كثير من الأمور وبنيجي في الشدائد ونتصرف بما يقتضيه الحال، لا، فالآن في قتل في الأم، في اعتداء من المشركين، في همم في قلوب الناس سواء نفذوا أو ما نفذوش، استطاعوا أو لم يستطيعوا للقتال والجهاد، على طول أول ما فكرت في كده ترجع لقال الله وقال رسول الله، تروح فاتح كتاب الفقه وتقرأ كتاب الجهاد، فأنا أرى أن الآن لزاما على الشباب المتحمسين للجهاد أن يقرأوا كتاب الجهاد لزاما. روح افتح كده شيخ الإسلام له مجلد اسمه كتاب الجهاد في الفتاوى، روح افتح أي كتاب فقه، افتح فقه السنة بسيط وميسور في فقه الجهاد، افتح أي كتاب فقه ميسر، كتاب الفقه ميسر، واقرأ كتاب الجهاد عشان تعرف، عشان تعرف أدام أنت بتقول جهاد إيه أصول الجهاد وإيه ضوابط الجهاد، إيه حكمه، كيف ستجاهد، لازم تقرأ وتفهمه. إلا أهم من فقه الجهاد خلي بالك الملابسات المحيطة والسنن الربانية، ودي هتتعلمها من القرآن في كتب بعنوان السنن الإلهية في النصر والهزيمة، في كتب مؤلفة في ذلك، كتاب الدكتور عبد الخير زيدان السنن الإلهية كاتب فيه الكلام ده بالتفصيل مجلد. لكن اللي عايز أقوله أخواني والسبب أن أقول الكلمة دي، اقرأ سورة آل عمران، اقرأ سورة الأمثال، اقرأ سورة الحشر عشان تتعلم. ما هو مش دول المجاهدين هم؟ المجاهدين في غزوة بدر في سورة الأنفال، المجاهدين في غزوة أحد في سورة آل عمران، المجاهدون في غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، المجاهدون في في في إزالة بني النضير وإزاحة اليهود في سورة الحشر. اقرأ الأربع سور دول فيما يحضرني الآن، وسورة التوبة المنافقين خلينا في والتوبة، والتوبة عشان غزوة حنين، والتوبة عشان غزوة حنين. اقرأ السور في الجهاد ديت وركز معايا مش في احداث المعركه وايه اللي حصل، لا لا لا لا، الحته ده ايه الحته اللي هي اللي نقعد نقول فيها ايه اللي كان جواهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره حتى اذا فشلتم تنازعتم في الامر عصيتم. هات الفوائد دي عشان تعرف الداء فين. ما هو رب عز ما نص عليها في الكتاب ولا ذكر ولا مش بيشهر بالصحابه، مش بيشهر بالصحابه، ولا لما جه النبي صلى الله عليه وسلم في عبوسه للرجل الاعمى ولا اعطائه في في في اسرى بدر انه اطلق سراحهم، ده مش بيوبخ النبي امام العالم، لا ده بيعلم العالم كله ازاي نستفيد من درس وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، من درس وقع للصحابه رضوان الله عليهم. فلازم نقف على هذه السور ونقراها كلمه كلمه، وبعد ما تخلص التفسير ده تروح فاتح تفسير ثاني وثالث ورابع، هذا بتقول جهاد، يبقى لازم تعرف فقه، وإلا هتصرف بغشومية بغوغائية، مش كما يقول الله ولا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بمفهوم صحيح، مش باعتقاد صحيح. يا ترى أنا خارج ليه؟ نصرة للأرض، نصرة للأرض، ثأر للنفس، هتلاقي في قلوب الكثير هو ده المعنى، بدليل أنه ما تحرك إلا لما أوقعوا بنا هذه العداوات. طب لما هم أعداء طول عمره وبيخططوا طول عمره، انت قبلتهم لما سيطروا على اعلامك وسيطروا على ثقافاتك وسيطروا على تعليمك وسيطروا على اقتصادك وسيطروا على كل حاجه، وجاي ما استقبلهمش بس عند القتل، يبقى انت اللي حركك قتل وثأر للنفس. كان المفروض العداوه دي تكون قائمه من اول ما قالوا دعوه الى الربا في مصر، من اول ما قالوا دعوه الى السفور والتبرج والزنا ومنع الختان والمرأة مثل الرجل ومش عارف ايه، كل دي ما كل دي تدبيرات اليهود، اشمعنى انت ما ثرتش في هذه الاشياء؟ ما دي كلها تحتاج الى ثورة وتحتاج الى جهاد، وهي دية اللي وصلت بينا للي احنا فيه. ما هي مجموعة، ما هو يا اخواني هم مش يوم وليلة كده هطلعين بيضربوا المسلمين، لا ده اوهنوهم بحب الدنيا، فالاعلانات تيجي تتنطط المرأة على الشاشات خلاص بحب النساء وحب الدنيا وناس متعلقة بالدنيا وسلع الدنيا وحاجات الدنيا ومفاهيم الدنيا، خلاص امتلأ الناس بالكلام ده كله اللي هو بقى الوهن اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه حب الدنيا وكراهية الموت، قدروا هم يخلوه عندنا الوهن دوت، فبقوا يضربوا. بقى كان زمان، كان زمان يقدر اليهود يعملوا اللي بيعملوه دوت ولا عشر ولا واحد على ألف منه، والمسلمين اللي بهم سخين كانوش يجرؤوا، وعشان كده ما كانوش بيعملوا كده لانه عارفين انهم لو عملوا كده هتحصل ثورة. لكن هم خلاص ادوا الامم كلها والدول الاسلامية ادوها حقن البنك اللي اسمها الدنيا، والكل مشغول بالدنيا خلاص، وترك الاخر اللي هو الداء اللي مذكور في الايه منكم ما يريد الدنيا. لما ارادوا الدنيا لحظة لحظة حصلت الهزيمة والقتل في عشرات، ولهم الدرس ده لكي لا تأسوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. اليوم والله ممكن الواحد يدنه منكت ويدنه في شجار وفي محاكم علشان في واحد واحنا ماشيين حك سيارته. فازاي وانا شاري السيارة جديدة وازاي حكها وازاي اعملها، وبدأ الموضوع يتضخم، بقت حياته مبنية شهر واثنين وثلاثة غم ونكد وقضايا وكل حاجة عشان هي الجزء اللي حصل ده. هل معنى هذا نحن نترك الحقوق؟ مش هو ده، بس ما بقاش الاقبال على الدنيا بهذه الصورة يا اخواني، بقاش الاقبال على الدنيا بهذه الصورة والتعلق بها يحزن حزن شديد على فوات شيء يسير من الدنيا، على فوات شيء يسير جدا من الدنيا. يا سلام لو اتأخر في تعيينه ولا اتأخر في ترقيه ولا في تأخر في قبول أبحاثه تبقى الدنيا كلها سودة. يا اخي ولا يهمك، وش مهم؟ الحمد لله ربنا بالاسلام والقران، وربنا انعم عليك بنعم كثيره، كويس انه خد منك حاجه زي كده عشان يعلمك تحزنش على الدنيا، عشان وده ابدا يدن شهور وسنين منكد وخلاص نسي الاخره علشان فاتوا شيء من الدنيا. دي دروس لازم نتعلمها، دي دروس لازم نتعلمها. وبالتالي يبقى حزنه على فوات ايه من كتاب الله، حزن يحزن على فوات موطن كان ينبغي ان يكون فيه. ياه الناس قلنا تبرع لغزة، لقيت الصغير والكبير ايه ده وانا واقف ما عنديش احساس يا اخي، ده ما اتحركتش غير بعد ما شفت الف واحد اتطبقوا، يبقى حزين جدا ليه انا مش من السابقين. هو ده يا اخوان اللي تربى عليه الصحابة، اقبال على الاخرة والحزن والاسى ان يفوتهم شيء. عشان كده لما فسر قال غما بغم، قال الغم الثاني موت الرسول، يعني ده الغم الاشد عندهم، ده الغم الاشد عندهم. يعني دلوقتي في وسط المحنة اللي احنا فيها واللي بيحصل في غزة، بالله عليك هتجد يعني لو صدقت نفسك كده كثير من المشاكل الشخصية والأمور الاجتماعية تيجي تغطي على القضية دي، ولا كأن في حرب ولا كأن اليهود بيقتلوا ولا أي حاجة. ليه؟ عشان انت عندك شيء من أشياء الدنيا شغلك، غطت على القضية، غطت. الغم الأكبر عندك هو الحزن على ما فاتك من الدنيا، فنساك الغم الاولاني. لا، الغم عند الصحابة الثاني، وده بقول لك تفسير عجيب جدا، قالوا هو موت رسول الله، يعني قتلهم وهزيمتهم وكل الكلام ده كله غم ويزعل لكن اللي زعل اكتر واللي خلاهم يتهزوا ها هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، او اشاعة موت النبي صلى الله عليه وسلم. اخواني احنا تركيبتنا من كتر شغل اليهود علينا بقت غلط. اي والله تركيبتنا، تركيب طريقة تفكيرنا وفهمنا القضايا بقى غلط. تربينا على افلام وتمثيليات وحب وعشق وغرام ودنيا، ويلا الواد ياخد شهادة، وازاي يتعشى من غير ما ازاي ينام من غير ما يتعشى، وازاي مش عارف ايه. اصبحت كل حياتنا مبنية على تحصيل الدنيا وحب الدنيا، تحصيل الدنيا وحب الدنيا. خلاص ده الدراسة بدأت، اثر كتاب القرآن، هو ده اللي بيحصل. اتربينا على كده، يعني هيسيب مذاكرته؟ يعني الاسلام بيأمرنا ان احنا نسيب التعليم يا عم الشيخ؟ لا، الاسلام بيأمرك انك تسيب الدين، ان ابنك ما يترباش. تقول له ما ينفعش يا اخي دروس الخصوصية واختلاط الرجال والنساء، يعني نعمل ايه؟ ده المدرس الشاطر. طيب خليها تروح المدرس الشاطر وتطلع بنت فاجرة، تطلع لها بجدع ما انجزها وماشي على البحر. كله عندنا يا اخواني مترتب على عبودية اسمها عبودية التعليم والمناصب الحكومية، وهم بيقولوا كده فادك النير يتمرغ في ترابه، يعني كن عبدا له، ضحي بأي حاجة علشان. لا طبعا، إلا الدين، انك ضحي بأي حاجة إلا الدين. فنيجي نقف عند دي حرام؟ لا، تنحر؟ مفيش. الله يقول من باب التحديث بالنعمة لا من باب الفخر. البنت قالت ما تستفيش، ما فيش يا ابي حد غير هو الاستاذ فلان والاستاذ فلان وزمايلي كلهم بياخدوا بناقص. الاستاذ اللي ماسك لي سجاره وعمال يضحك مع البنات ما وديش بنتي ابدا. ازاي يودي بنتي؟ يعني واحد ياخد الشاي ويحطها في الزئب ويصفي زئب بماهر؟ تقديم الدنيا على امور الاخره، وهي دي المداهنه. احنا بنداهن في ديننا، نداهن في ديننا. نداهن يعني ايه؟ يعني نبذل الدين لاجل ان نحصل الدنيا. ايه يعني؟ ايه يعني مرضي قاعده في وسط الرجاله؟ ايه يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ ما كل الموظفات قاعدينهم، ايه يعني؟ ايه اللي جرى يعني؟ خلاص وبقى ديوس عادي، تضحك وتصافحهم وتتكلم معاهم ها وتحترم اكثر مما تحترمك كزوج، والامور عاديه خالص. ايه اللي جرى يعني؟ ايه اللي جرى؟ خلاص مقابل ان هو عايز القرشين اللي هي هتجيبه، مقابل ان هو عايز الدنيا. مفاهيم انقلبت، مفاهيم انقلبت. والله يا اخواني لما بنجلس في مجلس القسم عندنا الواحد بيعجب، ايه ده؟ دي ليها زوج ودي ليها زوج ودي ليها زوج، عماله تضحك وحاطه رجل على رجل وبتتكلم. دي الطريقه بقى لو زوجها موجود وراها كده يبقى ايه الحال؟ وعماله افكر وواحد راسه يعني راسه اتقلبت والله، الا بزوج احداهن داخل مبسوط ومفتخر زوجته في وسط الرجاله وراجل. مفاهيم مقلوبه، دياسه ظاهره. ده كأمثلة، أنا مش بضرب مثال يعني هو ده الغلط كله، ده دي أمثلة للأخطاء الموجودة عندنا للتفكير المقلوب اللي بقول لكم عليه، تفكير المقلوب. علشان إيه؟ لا لا، أنا ما كلش مرتين لحمة في الأسبوع ولا مرة، ولا أكل لحمة خالص في الشهر، ومراتي تبقى ست محترم وبيتي أحافظ عليه. لا مش مهم تتعلم التعليم دوت ولا تروح للأستاذ الفاسق ده أبدا. لو في مدرسة محترمة أهلا وسهلا ومفيش بالسلامة بنقص، مين اللي ألزم عليها تعليمين؟ مين؟ المجتمع. وصل العلم بيرفع مش عارف من إيه، العلم اللي يذهب بالأخلاق وبالدين. لا يا إخوان، فلازم نقيس الأمور بمقاييس شرعية. ده ينفع شرعا ولا ما ينفعش؟ ده حلال ولا حرام؟ عشان نخش على الموضوع، أنا عايز دلوقتي المتحمس لأي شيء، تعمل سؤال الجهاد، اقرأ كتاب الجهاد واقرأ القرآن آيات الجهاد في هذه الصور المذكورة عشان تبقى أنت تركيبتك مظبوطة. يبقى جهاد مش قتال زي أي قتال، مش زي أي دولة، مش زي بيحصل دولة بين دولتين شيوعيتين ولا دولة كافرة مع دولة كافرة. لا لا، قتالنا له نظام، له طريقة شرعية، فاهمين إزاي؟ له مقاصد. يبقى ده قتال إسلامي، قتال إسلامي. واضح اخواني في كل حاجه. فالنصيحه الاخيره اللي بقولها دلوقتي في درسنا ان الصوره دي فعلا بتربينا، اظن لاحظتوا كده في من ساعه ما بدانا بيتربى الانسان ازاي يكون، حتى لو كان في المعركه، حتى لو كان داخل ارض المعركه. طب اذا كان ده حال الصحابه وانهزموا، طيب دلوقتي احنا انطلقنا لجهاد كلنا، خلاص احنا داخلين في جهاد، هل فينا ويصدق فينا اللي هيعصى وهو في الجهاد؟ طبعا طبعا، ده احنا بنعصى واحنا في السلم والدنيا رايقه كده وقاعدين وهاديين ومفيش اي ضغوط، يبقى تحت اي ضغوط هنعصى. يقول لك عم الشيخ يا اخي ده الشيخ بيقول كذا، العلماء قالوا كذا في القتال ده كذا، هتلاقي بقى الفقه، الفقه العقيم لكل واحد بقى في ارض المعركه، فقه عقيم. يا اخي المصلحه، انت مش شايف المصلحه؟ شيخ ايه دلوقتي؟ ما هو تلاقي بقى كله اعتراض. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واتهم دايما دايما، اتهم رأيك أمام قال الله قال رسول الله. جه الرجل النبي زي ما قلنا أمس، النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقسم الغنائم في غزوة هوازن. تخيلوا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد سفيه يقول له اعدل، والله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. مش عاجبه قال رسول الله. أسر الأمور بعقله، إزاي النبي يدي دولة تسايب الأنصار الأوائل اللي نصروك وأيدوك، تدي دولة وتسيب دولة؟ هذه والله ويحلف كده قسمة ما أريد بها وجه الله. أو ده زيه بالضبط زي النهاردة يجي يقول الله العلماء دول ما فاهمين حاجة، ولا نيتهم دي صحيحة، ولا ربنا قبل لهم دعاء، ولا قبل لهم كذا. ده زيه بالضبط، نقول لك يا عم قالوا قال الله وقال رسول الله وانت بتعترض. هو زيه بالضبط، اللي جم خرجوا على عثمان حتى قتلوه رضي الله عنه، هم برضك أعملوا عقوله، هم شافوا الأعمال اللي بيعملها عثمان بضابط الشر وباستشارة الصحابة، هم شايفين دي أعمال مخالفة للشر، وأن عثمان دوت كده خرج وقتلوه. خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه. إذن دايما يا أخي الكريم، إحنا في أي أمن أو خوف، في الحاجة الكويسة والحاجة الوحشة، في الشدائد نرجع لأهل العلم. الصح هنا أهل العلم قالوا ده الصح يبقى ده الصح، قالوا ما فيش جهاد يبقى ما فيش جهاد، قالوا فيه جهاد يبقى فيه جهاد. واضح إخواني؟ هم اللي يقولوا العدو الصائل في استهزاء، عدو صائل، عدو صائل. لو بتتكلم في فلسطين يا حاج أبو إسلام، لو بتتكلم في فلسطين اسمعني يا مولان، لو انت في فلسطين وهناك ما تقولش استأذن، لان في قتل استحر فيك، لكن تحرك دولة وجيش لابد ان تستأذن. اهل العلم عايز امشي لحالي، مش عايز دولة ولا جيش، مش بينفعش. هذا هرج ومرج. مين اللي ذهب وحده كده وفعل الكلام ده قبل كده في حياة المسلمين؟ مين اللي فعل الهرج والمرج ده؟ لا يصلح أبدا. يا رب العزة سبحانه وتعالى قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. بيتكلم عن أمة بتغلب أمة، أمة بتقاتل أمة، جيش بيقاتل جيش. لكن اللي بنحكي عليه ده بيحكي أبو إسلام دوت، لما بيقع اليهود دخلوا، اليهود في وسطنا وبيقتلوا فينا، لا ما ينفعش، ما فيهاش استئذان، ده أنا بخرج وبقاتل بما أملك. لكن دولة بتتحرك لا تتحرك إلا تحت راية، بلد من بلاد المسلمين لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فللمرأة والرجل أن يخرج دون إذن المرأة، دون إذن زوجها، وفرض عين صح؟ فرض الكفاية لو يستطيع صد هذا العدو الصائب فيهم في بلد من بلاد المسلمين. والكلام ده صح، كان ده توتوش غلط، بس انت بتنقله من انت بتنقله من ايوه تمام، من بلد من بلاد المسلمين تقاعس. يبقى انت ما فهمتش حاجه من كلام يا ابو اسلام. هل معنى كلام نحن نتقاعس عن نصرة اخواننا؟ هذا معنى كلامي؟ يقول لك الإذن، إذن لخزن الجيوش لصالح اليهود. يبقى أنت برضك ما فهمتش كلامي. أنا قلت إذن من مين يا أخوان؟ تلمحت على عثمان، سيدنا عثمان رضي الله عنه بنقول خرجوا عليه وقالوا على الخروج على الحاكم نسقط. يبقى أنت ما فهمتش كلام. لا يبقى فهمتش كلام، يبقى أنت فهمتش كلامي خالص. ده أنا بقول الرجوع إلى العلماء في أخذ القرار، مش الرجوع ليه ولا ليه. نعم، العلماء الربانيين وليس التابعين. اه طبعا ازيال الدولة. لو ما قلناكش خذ التابعين، جرحة علماء الازهر قالوا كلمتهم. طيب خلاص، نادوا بالجهاد. تمام، نادوا مين؟ نادوا عليك، نادوا المستطيع. بسين سؤال حلو، يبقى نادوا المستطيع بدليل ان هم نفسهم ما خرجوش. هم علماء الازهر نادوا، ادام دول علماء ربانيين مش هطول النداء متوجه ليهم هم رقم واحد. نعم، نشجع، مخرجوش. نخزل نشجع ان نتحد على ذلك. نتحد على ايه؟ على فتح باب الجهاد عنوة. ما ايه العنوة عندك؟ قول لي العنوة عشان هنطلع نتحد. سين سؤال. احنا هننفذ كلامك دلوقتي. ايه الباب اللي انت شايفه يتفتح دلوقتي؟ احنا متفرقين. يبقى ايه المطلوب؟ الا نخزل، نشجع بعضينا ونقوي قلوبنا. يبقى المطلوب انت بتقول مش هنقدر نعمل لاننا متفق، يبقى نتحد. يبقى المطلوب علينا الان ان ايه؟ نتحد. خلص الموضوع. يبقى المطلوب الان ان نتحد. يبقى العمل الحالي بقول ابو اسلام ان احنا نتحد، مش ان احنا نقاتل. لان لما سالته هنقاتل ازاي قال هنقاتل لما نتحد. يبقى مطلوب ان نتحد صح؟ نعم. يبقى مطلوب ان نتحد ولا تفشل. رقم واحد، اذا ما اتحدتش هتقاتل؟ خلص الموضوع، سنفشل. اذا دعوته الان ان احنا نتحد مش ان احنا نقاتل. نعم، اللي احنا كملنا امبارح ان الاتحاد الان اصبح ده واجب، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طيب ما اتحدناش ولا قام لنا قائمة ولا قام لنا راية، نعمل ايه؟ خلاص. اذا يا اخواني في خطوات، عايزين نقول في خطوات. في النهاية لا شك ان الكلام ده في ذهن كل، في قلب كل واحد. ايه ضابطه اللي انا بقوله الان؟ ضابطه ايه؟ نعمله ازاي الكلام ده؟ دلوقتي احنا شايفين ان مقابلة اليهود لازم بجهاد صح؟ ده محد مفيش عاقل يختلف عليه. لكن ايه الخطوات لهذا الجهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطوف الكعبة فيها أصنام يقول له يا رسول الله ما تخذلش، اللي مش شايف انه عندهش القوة انه يكسر بها أصنام وطاف بالكعبة وهي فيها أصنام ليه؟ هل هذا إقرار للشرك والمشركين؟ وكان الوقت ده بيقتلوا المسلمين تقتيلا، يعني يجيبوا السياخ المحمية كده على صدر آل ياسر يقتلوه، يموت أبوه وتموت أم سمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا لسه احنا ما عندناش لان هو دي الفتوى، دي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول يا اخواني لازم فتوى العلماء. الان اقر رسول الله عبد الله بن مسعود ان يصدح بلا اله الا الله محمد رسول الله في صحن الكعبة في فترة الاستضعاف. اقر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف الجسم. في فرق اولا نفسه للهلكة. اولا هننظر لصحة الاثر دوت للاثر دي في كلام. ثانيا لو صح لو صح لكن ما امره بقتال. ده بالعكس ده انت بتقول يصدح بالكلمة. يبقى أمرا يصبح بلا إله إلا الله. بما يستطيع. تمام. الله يفتح عليك. يبقى بما يستطيع. يبقى أنت ما اختلفتش على كما احنا بنقوله. يبقى أنت بتتكلم في النهاية على استطاعتك. بتتكلم في النهاية أنه لازم عشان كده لازم يتحدوا. ما ده كله كلام حضرتك أهو. ده أنت بتؤيد الكلام أنا بقوله. عشان كده الناس بتفهم يا اخواننا احنا نقول الكلام ده كده ان خلاص ده تخزين للمسلمين وكده احنا موتنا القضية. خلاص احنا كده ضيعنا. أمال نعمل إيه؟ نطرح بالباقين في النار؟ في الجحيم؟ طبعا كلام مش صح. لا نؤصل حضرتك أصل لنين أصل أن العدو الصائل وفرض عين على كل أصل فين أصل في كتاب الجهاد بس بنعرف أن ده الأصل حين ما احنا بنرجع استطاع لما نتحد قلوبنا المتنافرة كلام جميل كلام جميل كلام جميل. هناك 100 رأي و1000 رأي على الساحة مقابل أمر معلوم من الدين بالضرورة اللي هو إيه؟ على المرأة أن تخرج دون إذن زوجها والعبد يعني الفتوى دلوقتي أنا بس لا يوجد عدو صائل يقتل فيه إخواننا سين سؤال لا يستطيع الصائل الفتوى الآن الفتوى الآن في مصر وفي السعودية وفي لبنان أنا بسأل سؤال وقولي آه أو لا. الفتوى الآن إن زوجتي تخرج وما تستأذنيش لفلسطين وإن ابني يخرج وما تستأذنيش لفلسطين وإن أنا أخرج وما تستأذنيش لفلسطين هي دي الفتوى ولا مش هي؟ العلماء الربانيين اللي حضرتك شايفهم افتوا بذلك افتوا بالجهاد قاعد ليه قوم دي التطبيق بقى بس نظهر الاصل يا اخي ما انا بقول اهو ما احنا بنقول اهو الاصل يظهر ما احناش ليه ما هي الفتوى دي فتوى في الهوى ولا فتوى ليها واقع فتوى ليها واقع يبقى زوجتك قاعده في البيت دلوقتي مش صح وانت قاعده كده مش صح يا عاقل زوج واحد تطلع بره الجهاد لوحدك الله يفتح عليك في تنظيم الله ينور ما هو انت متاكد بكلام بقول اذا لابد من تنظيم ولابد من جيش ولابد من رايه لان مفيش عاقل زي ما حضرتك تكرمت وقلت مفيش عاقل يروح كده ولا زوجته تروح كده يبقى احنا زي ما الشيخ زكريا قال امبارح يبقى قطيع رايح للجزائر وخد اذبحنا لكن بيطلع جيش ودي بسمينا في سبيل الله وتحت رايه دي حاجة. مسألة عثمان مش بقولها بستشهد على انهم خرجوا على عثمان يبقى انت فهمتني غلط. ده انا بقول انهم فهموا بذهنهم ما يخالف قول اهل العلم وعثمان ده من البشرين بالجنة ده من ائمة الصحابة. من اكابر الصحابة. فمش كلامي بستدل عدم الخروج على كذا زي ما خرج عثمان غلطانين يبقى انت فهمتني غلط. ده انا بقول هم ما رجعوش للعلماء يسألوهم ايه اللي قالوا عثمان صح ولا غلط. رجعوا لعقولهم هم. فالسين سؤال هل الآن الفتوى في حد من أهل العلم أفتى دلوقتي أن كل واحد يروح لوحده أو كل زوجة تروح لوحدها أو كل ابن يروح لوحده ما يستأذنش حد ومش تحت راية فيه أنا بسأل فيه الجواب ما فيش ولا أي عاقل يقدر يقول كده لكن لقالوا أهل العلم بقولوا يا حكام المسلمين ينبغي أن تتحركوا صح دي دعوة لمين للمستطيع للي في إيده هذا القرار صح ولا غلط انتهى الموضوع وده احنا ما اختلفناش فيه يا اخواني ده احنا ما اختلفناش اننا كنا ندعو حكام المسلمين للخروج لمساندة اخواننا في فلسطين لا يستطيع المسلمين الاعتصام كلهم عن بكرة ابيهم حتى ينفذوا ما يريدون يعتصموا بيه الشيخ زكريا قال لا لا قال يعني يعتصموا بيه يعني كلمة اعتصام يعتصموا يعني في ميدان عام يجتمع الامة وتقرر وتفرض هل النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم ان المزارات تمنع طبعا ده كتب مؤلفه ما فيش دليل كتب ما في دليل شرعي ما في دليل على فعلها وسائل انكار المنكر الدليل عليها مش على منعها الدليل على منعها الدليل انك تثبتها واحد يقول عايز اعمل عمل نقول له هات لنا الدليل تخدم الدين مين اللي انت تخدم الدين مين اللي قرر ان ده كيف يؤخذ على يد السفيه الذي يريد ان يغرق السفينه يعني ايه الاخذ على يده عشان بس ما نقولش كلام مش صح يعني ايه تاخد على يده الاخذ على يده تطلع مظاهره بطريقه سلميه او المظاهرات تجوز بطريقه سلميه وبدون تحريم لارفع صوتي ونتحد ونطالب متى لما في صوت مصر. انا بدي لسه فين سؤال لا لا تاخذ صدمه فين سؤال دليل على الحرمه فين سؤال ليه مين اللي تنظيم مين العالم الرباني مش انت احنا بنرجع علماء الربين انت زعما شاور دول الله ورسوله الامن منكم مين العالم الرباني في نظرك مش انت لا ولا انا عايزين العالم اللي في نظرك اللي نرجع نستفتيه ويقول اطلع مظاهره او لا في نظرك مين رجوع علماء الازهر استفتيه وحضرتك وشوف الراي ده تمام حلو قوي يبقى انت شايف ان جامعه علماء الازهر يستفتيهم في الامور هم دول علماء الربين عندك يعني لما يحصل مسألة بينك وبين زوجتك وعايز الحل فيها بتروح للجنة الفتوى صح؟ ايوه. لا مش فتوى، مش في كل الامور للاسف. لا مش في كل الامور للاسف، مش ربانيين يا مولانا يفتوا في الزواج وال لا اله الا الله كويس جدا، لكن في الامور السياسيه يجاملون الحال. يبقى مش ربانيين يا اخي. جامعة الازهر وليس جامع الازهر. يعني ايه جامعة الازهر؟ جبهه معروفه، جبهه علماء الازهر معروفه. اسال كلام جميل. نقول لهم نخرج مظاهره ولا لا؟ اسالهم حضرتك. طيب خلاص يبقى يصدروا لنا فتوى كده راس المية بدون تخريب. ايوه صوت الحق يصل، وإلا كيف يصل صوت الحق؟ وليس هناك دليل على المنع، على ليس هناك دليل على الإثبات، مش على المنع. الإثبات اللي محتاج دليل مش المنع. مرسل لما نحرمه؟ مصلحة مرسلة للمسلمين تنظم حياتهم، نحرم عليهم؟ يعني انت شايف دلوقتي ان احنا تنازلنا عن الجهاد دلوقتي؟ لا حضرتك نسكت ونصر. لا لا لا، يبقى انت تنازلت عن كلامك في الجهاد وقلت تساوي مظاهرات عشان نوفق امرنا. طيب الجهاد لفتح باب الجهاد بصورة منظمة، ضغط وسيلة ضغط لفتحه بصورة منظمة وليس الصورة غيرها مجيد. مش تفضل. يمكن انا شايف ان راي ابو الفلاح ان من ملك السلاح وعرف فن القتال وامكنه الوصول الى فلسطين تقاعس وجب عليه الوصول، وده صح، ده كلنا مجمعين عليه. اعتقد ان ده رايي ومفيش كلام بالظبط. بس يعني هو حضرتك بس وضح ان ده كده، بس من لم يملك السلاح ولم يعرف فن القتال ولم يمكنه الوصول يبقى ويدعو لهم ويعمل ما عليه. انا بدي اسال سؤال، انا دلوقتي النصيحه اللي بنصح بيها في الاخر كانت عباره عن ايه؟ قلت اللي يا اخواننا اللي هيقول جهاد يبقى لازم يقرا فقه الجهاد ويرجع للعلماء صح ويفهم فقه الجهاد. انا غلطت في الكلام ده؟ عداني العيب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك